بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل في الإيمان. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجلسة الخامسة والأخيرة من جلسات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الفصل يتعلق بتعريف الإيمان، وتعريف الإيمان كما ذكر الشيخ عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. يقول الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وأورد اللكائي رحمه الله تعالى 500 قول للعلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. طيب، ما الفرق بين الذين عرفوه بأنه قول وعمل وبين قول الذين قالوا قول وعمل واعتقاد؟ لا فرق كما فسر شيخ الإسلام هنا. فالقول يشمل قول القلب وهو صدقه ويقينه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قول اللسان الشهادتان، طبعا مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. أما عمل القلب فهو جميع أعمال القلوب، وهي أكثر من أعمال الجوارح، كالخوف والرجاء والمحبة، وهي أركان العبادة القلبية، والخشوع والخضوع والإنابة ونحو ذلك. فهذه أعمال القلوب. أعمال الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والزكاة والجهاد ونحو ذلك. أعمال اللسان كتلاوة القرآن والذكر والأذكار أيا كانت. هذا بالنسبة لمذهب أهل السنة والجماعة. الخوارج يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن يخالفونهم في المضمون، فيقولون إن الإيمان كله لا يتجزأ، إذا سقط بعضه سقط كله. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. مرجئة الفقهاء يقولون الأعمال ليست من الإيمان لكنها واجبة يترتب عليها الثواب والعقاب، فيتفقون مع أهل السنة في أنها واجبة، ويختلفون مع أهل السنة أنها ليست من ماهية الإيمان، ولا يتسع الوقت لمناقشة الفرق المنحرفة في هذا الباب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة والخوارج والكرمية، كلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكما قلت، ليس لدينا وقت للرد عليهم في هذه المسألة. أهل السنة والجماعة يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أدلة زيادته من القرآن قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى الآيتين التي بعد ذلك. وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: فزادهم إيمانا. وقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه، يعني إلى عظامه. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. كذلك حديث حنظلة عندما جاء إلى أبي بكر وشكى إليه ما يجد من أنهم يزيدوا إيمانهم إذا حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عافسوا النساء والضياع تغيروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. تفضل. قال رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. كمل. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ما يترتب على تعريف الإيمان أنه قول عمل يزيد وينقص أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر، ولكن مرتكب الكبيرة عندهم تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن فاسق عاصي. ثانيا إنهم لا يخرجونهم من ملة الإسلام طالما كان على التوحيد. ثالثا أنه إذا مات ولم يتب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة ويحكمون عليه بأنه خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار كالخوارج. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فمجرد أن يقول لا إله إلا الله له أن يفعل ما يشاء ولا ذنب عليه، فيسوون بين إيمان أبي بكر وجبريل وبين إيمان أفسق الناس على وجه الأرض. أهل السنة وسط كما سمعتم عقيدتهم. استدل المصنف على مذهب أهل السنة بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخاه مع أنه قاتل. وقوله تعالى من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سماهما مؤمنتين مع أن إحداهما باغية، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. نعم. قال رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. نعم. ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. بينا هذا. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم

سلامة صدورنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة الصدور نحوهم. ثانيا، وجوب الترضي عنهم جميعا كما ترضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثالثا، وجوب اعتقاد عدالتهم، وجوب اعتقاد عدالتهم، كلهم عدول بلا استثناء. ولذلك في علم المصطلح إذا جاء الحديث عن الصحابة لا يسألون عن عدالته، أما من بعد الصحابة فإنه يحتاج إلى توثيق كما لا يخفى على شريف علمكم. رابعا، وجوب اعتقاد فضلهم وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الخامس، وجوب ذكرهم بالجميل والثناء عليهم ومدحهم والإشادة بمواقفهم. سابعا، وجوب محبتهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحبهم أكثر من غيرهم. والأمر الثامن، وجوب الكف عما شجر بينهم. حصلت أمور بسبب فتنة ابن السوداء عبد الله بن سبا، فكانت فتن ووقع قتال ووقع شر كما حصل في الصفين والجمل، والواجب علينا أن نمر هذه الأحداث دون توغل فيها وألا نستغلها للنيل من أي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقاتلهم منهم ومقتولهم لهم كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن لا بد من الكف عما شجر بينهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. ذكرنا كم؟ سبعة ثمانية. لا أنا ما رتب ترتيب، لكن ذكرنا أظن ثمانية. طيب أيا كان، ربما نزيد واحد، ثمانية أو تسعة. وجوب الجد والاجتهاد في، طبعا ذكرنا فضلهم، لكن اعتقاد أنهم يتفاضلون وأن بعضهم أفضل من بعض، وأن أفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم بقية العشرة ثم أهل بدر الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح، هم يتفاضلون كما أن الأنبياء أنفسهم ماذا؟ يتفاضلون. الأمر العاشر والتاسع، وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم. فإذا مرت مسألة ليس فيها نص فالواجب الرجوع إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هناك أمر آخر وهو يعني الجد والاجتهاد في الدعاء لهم، الدعاء لهم والذب عنهم والذب عن أعراضهم، لا سيما من يسبونهم من الكتاب المعاصرين أو من الرافضة ونحوهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصديق له فضل خاص، له فضل خاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر من جميع الناس ما عدا الأنبياء. كما أن أبا بكر وعمر هم أفضل الناس بعد الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة، سيدا كهول الجنة. وكثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولما جاء، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلمت البقرة قالوا: بقرة تتكلم؟ قال: وعلى هذا أشهد أنا ومن؟ وأبو بكر وعمر. إذن هما أفضل الصحابة على الإطلاق، فعلينا أن نعي ذلك. وهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فصل في موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم. أهل بيت النبي أولا من هم؟ هم آل فاطمة والحسن والحسين وبني هاشم، وبنو هاشم كلهم من آل البيت. وثالثا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن 11 امرأة، توفي عن 9 منهن، فهن من آل البيت بنص القرآن، بنص القرآن. فيجب أن نترضى عنهم، وأن نعطيهم حقوقهم، وأن نكرم محسنهم، ونتجاوز عن مسيئهم طالما كانوا مسلمين. هذا هو واجبنا نحو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن وسط بين من يكرههم من النواصب والخوارج كقتلة علي رضي الله عنه، وبين من يغلو فيهم كالرافضة. وأهل السنة كما تعلمون دائما وسط بين هذه الفرق الضالة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكما سمعتم الحديث عن العباس رضي الله عنه: لا يؤمنون حتى يحبوكم لقرابتكم مني. نعم. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. واضح، يعني من بني هاشم كلهم من آل البيت. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا أزواج النبي، قلت لكم إنهن من آل البيت، هذا هو القول الصحيح، فيجب احترامهن واعتقاد محبتهن، واعتقاد أنهن جميعا أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن خديجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني لها بيت من قصب لا إيش؟ لا صخب فيه ولا وصب. وكذلك الصديقة هي أول من أسلم وهي أم أولاده صلى الله عليه وسلم، كذلك الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وقد سمعتم الحديث لقد فضلت عائشة على النساء كما فضلت كما كتفضيل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنهن أجمعين، وأخزى الله من أبغضهن. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. تقدم هذا. نعم. فصل في الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، أو نصف المد أيضا. هذا تعقيب على كلام الشيخ في شأن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ذكر الكف عما شجر بينهم، وهذا واضح. لكن هنا أيضا عدم تتبع زلاتهم أو بعض ما صدر منهم أو تتبع أخطائهم أو النيل منهم بأي شكل من الأشكال، وما قد يكون وقع منهم فإنه معفو عنهم لثلاثة أمور: فإما ما نسب إليهم لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يكون كذبا وهو الغالب في كتب التاريخ الذين يكذبون على الصحابة ويقولونهم ما لم يقولوا ويخترعون القصص في تشويه سمعتهم، ولا سيما بعض كتب الأدب مثل كتاب المبرر وكتاب العقد الفريد بن عبد ربه وكتاب اليعقوبي والمسعودي الرافضيين، وكثير من كتب التاريخ، بل وكتب التفسير، بعض كتب التفسير لا تخلو من نسبة شيء إلى الصحابة لم يصدر منهم أبدا ولا يتصور أن يصدر منهم. وثانيا، لعله إن صح ذلك فإنهم اجتهدوا ولهم أجران إن أصابوا وأجر إن أخطأوا، ونلتمس لهم الأعذار فيما بدر منهم. وثالثا، ما صدر منهم من ذنوب، أولا هم غير معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونرجو الله عز وجل أن تنغمر في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين. وذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موقع آخر: بخمسة أمور يحمل على خمسة أمور يغفر لهم بخمسة أمور: الأمر الأول أنهم سيوفقون للتوبة، وكل ما بدر منهم من المؤكد أنهم قد تابوا منه والتائبوا من الذنب كمن لا ذنب له. والثاني أنهم قد عملوا من الصالحات ما يكفر الله بهم عنهم تلك السيئات. والثالث أنهم معذورون فيما بدر منهم أو فيما صدر منهم عن غير قصد. ورابعا أن لهم من سابقة الفضل ما تنغمر هذه في خضم حسناتهم. وأخيرا لعلهم قد حصل لهم بعض الابتلاء، فهذا الابتلاء يكون مكفرا لسيئاتهم أو لما بدر منهم رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. هذا واحد، إما أن يكون قد تاب منه أو صدر منهم حسنات تمحوه، هذا الثاني. نعم. أو غفر له بفضل سابقته، أو غفر له بفضل سابقته، هذا ثلاثة. أو بشفاعة محمد صلى أو بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك رابع. أو بسبب هناك خامس، أو أنه قد حصل له من البلاء والأمراض ما تكفر به تلك السيئات. وهذه الخمسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في موقع آخر. نعم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. يعني خمسة أمور احفظوها: ابتلي ببلاء كفر الله عنه بها سيئاتهم. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، والتي يلتمس فيها العذر لهم. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النجر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني عندهم من الفضائل ما تنغمر به تلك الذنوب. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل. هذه الجملة احفظوها احفظوها احفظوها. ومن نظر، اقرأ. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل. من نظر في سيرة القوم بحكمة بعلم وبصيرة وعدل. وعلم. نعم. وعدل وعدل. كمل. وما من الله به عليهم من الفضائل. وما من الله به عليهم من الفضائل. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. احفظوا هذا المقطع فإنه يكتب بماء العينين. نعم. لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. فصل في كرامات الأولياء. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. الكرامات الناس فيها طرفان ووسط. غلاة المتصوفة أثبتوا كرامات مدعاة لا أصل لها، وحتى لو صحت ما دامت من هؤلاء الفسقة لا يلتفت إليها. ولذلك يقول الإمام الشافعي: لما سمع كلام الليث ابن سعد عندما قال: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه لقد قصر، بل لو رأيته ماذا يمشي على الماء فلا تصدقه. طبعا بعض هؤلاء قد تخدمهم من الشياطين، وقد يرى الناس عندهم بعض المكاشفات بعض الأمور الخارقة للعادة، شأنهم شأن الكهان، فلا تصدقوهم ما داموا على غير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بالمقابل المعتزلة ومن سار في ركابهم أنكروا الكرامات بالكلية. أهل السنة أثبتوا الكرامات وأنها جرت لبعض الصحابة، بل وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سيد بن حضير وعباد بن بشر عندما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء لهما ماذا؟ صوتهما. فلما افترقا صار مع كل واحد منهما نور إلى أن وصل إلى بيته. وهذا عمرو بن الحضرمي العلاء بن الحضرمي يخوض بالمسلمين نهر دجلة بخيول المسلمين وأمور كثيرة يعني. وهذا يعني وكثير وكثير. فالكرامة إذا لم تعارض نصا وكانت ممن لم يطلبها فهي حق. يقول سهل بن عبد الله التستري: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للإيش؟ ها؟ للكرامة. الذي يدعي الكرامة لنفسه هو كذاب، لكن إذا جرت على يده من غير ادعاء ومن غير قصد فهذا موجود، كما أكرم الله مريم وكما أكرم غيرها من أهل التقى والصلاح. نعم. فصل في طريقة أهل السنة في التلقي. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هنا بدأ به التنبيه على في الختام على أمور، منها التمسك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بالمصدرين الكتاب والسنة، فكلاهما وحي من الله، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. كذلك التمسك بآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أولئك الذين يعني اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي بهم ولنسر على منوالهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. يعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث السلفيون أتباع السلف، يقدمون ما جاء في الكتاب والسنة على غيرها، ولا يقدمون عليها شيئا. إذا سمعوا قال الله قال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، ولا يقدمون بل ولا يوازنون آراء الرجال والرأي على ما جاء في الكتاب والسنة اعتمادا على العقل أو نحو ذلك، بل يقدمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهما، لأنهم يؤمنون أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. سموا الجماعة أهل الجماعة أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين افتراق الأمم قال: كل وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والمقصود به الاجتماع أهل القرون الأولى على أمر من أمور الدين. نعم. قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، الأصل الثالث قلنا الكتاب، الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع، والمقصود به إجماع العلماء الربانيين في القرون المفضلة في أرجح الأقوال. فإذا أجمعوا على شيء فإنه يعتبر أصلا مقدما بعد الكتاب والسنة، لأنه لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. نعم. فصل في بعض ما يأمر به أهل السنة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني الآن دخل في أمور ينبه عليها من لوازم لزوم أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة، على رأس ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم شعار لهذه الأمة: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يعني يرون طاعة ولي الأمر كما أمرهم الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما يترتب على ذلك من الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وإقامة الجمعة والعيدين والجهاد والحج، كل هذا من هدي أهل السنة والجماعة، ولا يكاد يخلو كتاب من ما ألف في العقيدة من التنصيص على هذه المسائل المهمة. نعم. ويحافظون على الجماعات، ويحافظون على جماعة المسلمين: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون النصيحة للأمة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا من أهم ما ينبغي التنبه له، أن يشعر أنه واحد من المسلمين، يسره ما يسرهم ويحزنه ما يحزنهم. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. ويأمرون بالصبر على البلاء. نعم. والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يعني ثلاثة أمور تعتبر أركان في حياة المؤمن: الصبر على البلاء، والشكر عند النعماء، والصبر على مر القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعنوان السعادة يا عبد الله ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والصبر نصف الإسلام، الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. ولذلك ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. نعم. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: لا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا الشأن. نعم. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. يعني يدعون إلى صلة الرحم وبر الوالدين، حتى ولو قاطعك رحمك فعليك أن تصلهم. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولما قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، قال: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك بر الوالدين وصلة الأقارب. بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وقل لهما قولا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. قال رحمه الله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين. حسن الجوار، قال الله تعالى: والجار ذي الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. نعم. وقال: لقد أوصاني بجبريل حتى خشيت أن يورثه. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. كما تعلمون قال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وآتوا اليتامى أموالهم، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا الشأن. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي والإبهام السبابة والتي تليها. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. ينهون عن الفخر والخيلاء وما إلى ذلك من البغي والطعن في الأحساب والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وما إلى ذلك من عادات الجاهلية. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق حتى ولو كان بحق، لا تستطل على أخوانك المسلمين، بل لاطفهم واجتهد في العناية بهم وأعطهم حقوقهم وانصحهم واتبع جنائزهم وزر مريضهم وانصح من يحتاج لنصح منهم وسلم عليهم كلما لقيتهم ونحو ذلك. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذا كما تقدم، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، تقدم. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يعني كل ما يمتثلون مما نبه عليه إنما يتبعون فيه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في بعض صفات أهل السنة. نعم. وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريق أهل السنة والجماعة التمسك بالدين. ما هو هذا الدين الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهم يتمسكون بالدين يتمسكون به عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وحدودا ومنهج حياة. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني اشتهرت هذه التسمية بعد أن ظهرت الفرق وكثرت الأهواء، فاشتهروا باسم أهل السنة أو الجماعة أو أهل السنة والجماعة، وهذا له أصل، وهو عندما بين الفرقة الناجية قال وهي الجماعة، أو قال هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم الصديقون مثل أبي بكر رضي الله عنه، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، والصالحون الذين طبقوا تعاليم الإسلام قولا وعملا واعتقادا. والأبدال يعني العلماء، لا يعني الأبدال المعروفة عند الصوفية، وبعض النسخ تخلو منها هذه الكلمة كلمة الأبدال، لكن على فرض أنها موجودة فالمقصود بها العلماء الراسخون في العلم المستقيمون على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. نعم. وفيهم الأبدال، الأبدال بينت لكم. نعم. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، الذين خلفوا للأمة هذه الحصيلة العظيمة ننهل منها إلى قيام الساعة. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، السلفيون، أتباع السلف، كل هذه اسم أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. ويهب لنا من لدنه رحمة. آمين. إنه هو الوهاب. نعم. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع وإياكم العمل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن كان آخر كلامه لا إله إلا الله إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله وإياكم حسن الختام. تم الفراغ من التعليق على كتاب العقيدة الواسطية في مسجد الزبن بحي الفنيطيس، حي الفنيطيس بدولة الكويت، في يوم الاثنين 2 من شهر شعبان 45 من الهجرة و1000 للهجرة النبوية. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستودعكم الله يا إخوان.